إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. العبد إذا كان موفقا يسدد، يوفق، يلهم، فيحمد الله عز وجل أن أنجاه، ولو مثلا يقول لنفسه: لو أنا بقيت يوما واحدا لخسرت كل مالي، فيعيش في مقام الشكر أن الله أنجاه إذ أهلك غيره. دي كلها من بركات الاستقامة، والاستقامة أمر مطلوب في كل حياة الإنسان. يبقى إياك أن تغتر بما عندك من المال أبدا، لا تغتر، لأن هذا المال يمكن أن يجتث، ولا تعرف سببا ظاهرا لضياعه، فيموت المرء كمدا. لكن وانت دايما بتحسب في دراسة الجدوى، دايما انظر بمنظور الآخرة وليس بمنظور الأرقام فقط. أنا بقول فقط ليه؟ علشان ما يجيش واحد يستدرك ويقول: طيب انا لابد ان انا اراعي الارقام. ماشي الحال، راعي الارقام، لكن انظر بمنظور الاخره. ثم عليك ان تتحرى اوجه الصدقه، وهذا امر سوف نتكلم عليه ان شاء الله تبارك وتعالى عندما ناتي على ذكر اصناف الناس الاربعه. يبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر الأول من هذه الثلاث، لأن أكثر العباد عندما يقيمون ما يسمى بدراسة الجدوى ينظرون إلى الأرقام وحدها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك. إذا تصدقت لا تقل: بقي معي ما بقي من المال، إنما قل: رب تقبل، فإنه إذا تقبل ضاعف الصدقة لصاحبها، حتى إنه لا يتمنى يوم القيامة لو تصدق بماله كله إلا ما يقيم به الواجب من الإنفاق، ما يقيم به الواجب من الإنفاق. وقد صح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه في مرض موته أغشي عليه فقال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقال أبناؤه: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ فذكر رجلا من عباد بني إسرائيل من الرهبان عبد الله عز وجل 70 سنة، وكان ينزل إلى المدينة يوما، فصادف في مرة نزلها إلى المدينة امرأة يتمثل بحسنها، وكانت امرأة بغيا، ففتن بها فظل معها 7 أيام، ثم كشف عنه الغطاء فأبصر شنيع ما فعل، وأن 70 عاما لم تعصمه من أن يقع في هذه الفاحشة. فلما أفاق هام على وجهه في الأرض، فما كان يمشي خطوة إلا يسجد سجدة، حتى وصل إلى جماعة من الفقراء، والفقراء دول كانوا 12، كانوا 12 فقيرا، كانوا 12 فقيرا، وكان في راهب من الرهبان بيرسل إلى هؤلاء الفقراء 12 رغيفا في اليوم، كل واحد له رغيف. فهذا العابد لما وصل إلى هؤلاء طرح نفسه بينهم، أصبح العدد 13. فجاء الرجل الذي يوزع الأرغفة كالعادة وبدأ يوزع 1 2 3 4، بقي رجل ليس له رغيف، فقال للرجل الذي يوزع، قال أين رغيفي؟ فقال الرجل ما كتمتك شيئا، اللي كان معايا أعطيته لكم. ثم سأل أأخذ أحد منكم رغيفين؟ لا، كل واحد مع رغيف، ولم يفطن الرجل إن في واحد زايد. فقال هذا الرجل الذي يوزع الخبز لهذا الرجل الذي ليس له رغيف، والله لا أعطينك شيئا. فسمع العابد هذا فرمى بالرغيف الذي معه إلى الرجل الذي كان يأخذ رغيفا في اليوم، ثم مات من ليلته اللي هو العابد ده. فوزنت عبادة 70 سنة ب7 ليال اللي هو قضاها مع الزانية مع البغي يعني، فرجحت 7 ليال وطاشت 70، ووزن الرغيف 7 ليال فرجح الرغيف ونجا. فقال أبو موسى لأولاده يا بني اذكروا صاحب الرغيف، لا تستقل شيئا أبدا، مهما كان حقيرا، مهما كان تافها. يعني انت لك مرتب، تستطيع أن تجنب من هذا المرتب ولو جنيها واحدا كل شهر، تقول هذه صدقة، أو أكثر من ذلك تقول هذه صدقة، وتكون هذه صدقة راتبة، هذه الصدقة هي التي تدخل في حسابك ولن تدخل في حساب أحد. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو فأمضيت. أدي وظيف المال، أكلت فأفنيت، الباء بروح على المجاري، ولا يستفيد جسمك إلا من بعض الغذاء الذي تتناوله، أو لبست فأبليت، وهذا كله في الدنيا، أو تصدقت فأمضيت أو فأبقيت لك. أبقيت لك، هو ده يدخل في حسابك. إذا العبد العاقل هو الذي يستثمر ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، زي الناس اللي بيشحتوا في الشوارع، يقول لك حسنة لله تديله شيلن، تديله مثلا 10 باساغ، تديله ربع جنيه، يرضى يرضى حتى لو كان قليلا. ليه؟ لناخد منك ومن الثاني والثالث ومن الرابع والخامس والعاشر، ممكن يطلع في آخر النهار ب 200-300 جنيه في اليوم، واللي عنده زكايد فلوس زي ما احنا بنقرأ في الجرايد والكلام ده، ناس متسولين يروحوا يعملوا كبسة على البيت وبتاع، يلاقي شوية شويلة كده مليانين فلوس وعمال يشحت. لا، ليس هذا هو المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن إليه فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. هو ده المسكين المستحق للمال، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وفي أمثاله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. السيما العلامة، أهل البصر هم الذين يعلمون أن هذا مسكين، هم الذين يدركون السيمة والعلامة، أهل البصر لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحف ولا يكرر الطلب، دول هم المساكين على الحقيقة الذين يستحقون المساعدة ويستحقون المال. ومن هذا الجنس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أغلب طلاب العلم، فقراء أو مساكين، يردهم عن السؤال العلم الذي يحملونه، عندهم حياء. وأنا أعرف كثيرا من طلاب العلم لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن إليه لعفته، ولا يسأل الناس شيئا. هؤلاء هم أولى الناس بالمال، لأنهم الذين يقومون على ثغور الإسلام، حبسوا أنفسهم على دراسة علم الكتاب والسنة، فأين أغنياء المسلمين؟ يكفلون أمثال هؤلاء ويوفرون أوقاتهم في وقت هجم الشرق والغرب. الشرق فيه ملاحدة متخصصون في الهجوم على أصول الإسلام وفروعه، فمن الذي يقف على الرصد ويقف لهؤلاء الطلاب؟ لا يجدون مالا، فقراء لا يستطيعون شراء الكتب، ولا يستطيعون الإنفاق على أهليهم وذويهم. وممكن الواحد من هؤلاء يكون عنده أسرة كبيرة، أو قد يكون عنده أكثر من أسرة، يبقى مشغول من نص الشهر ولا من يوم 10 في الشهر، يبتدي يفكر بقى المال سينفد اللي هو معاه القليل، وشادد الحزام بصفة مستمرة. وممكن يكون أهل هذا الطالب، زوجه مثلا، ليست معه على الخط، يعني ممكن المرأة تتضجر لا تصبر كثيرة الشكوى وقد يكون عندها حق. كل ده بيعكر على الطالب. يعني شوف أحكي لك حكاية عن واحد من أساطين أهل العلم من مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري، ألا وهو عفان بن مسلم الصفار. زمان في مسألة بقى فتنة خلق القرآن، المأمون أرسل إلى الوالي، والي البلد اللي عفان كان فيه، قال امتحن عفان بن مسلم. ليه؟ لأنه كان رأس البلد، وإن أجاب عفان أجاب طلبة علم كثيرون خلفه. والله إن أجاب وقال لك القرآن مخلوق والكلام ده خلاص، كان عفان بن مسلم بياخد 1000 درهم من بيت المال، خلاص قال له إيه بقى 1000 درهم أجر 1000 درهم عليه. أما زبائن قال لك لا مش مخلوق، وكبرت في دماغه، هدده بقطع راتبه من بيت المال. وكان عفان بن مسلم ينفق على 40 إنسانا، كان يعول 40 إنسانا، كان له أكثر من زوجة وكان عنده أولاد كتار. فجاله بقى الوالي خبط على الباب وقال له أنا أرسلني إليك أمير المؤمنين يقول لك ما تقول في القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فقال له عفان بن مسلم ما تقول أنت؟ قل هو الله أحد مخلوق. قال له بص مش علاقة بالقصة دي، أنت ما تمتحنيش ما تسألنيش، أنا جاي أنفذ الأوامر، أنت قل لي مخلوق ولا مش مخلوق. قال له القرآن كلام الله غير مخلوق. فالولي قال له أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه سيقطع راتبك من بيت المال. فقال له عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون. انصرف الوالي وقد أخذ الجواب وقطع راتب عفان ابن مسلم من بيت المال. طبعا النساء والجماعة دول سمعوه وهو بيتكلم مع الوالي والكلام ده، فلما خرج الوالي لاموه، قال انت عملته ليه؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ احنا عايزين ناكل، دي قصة بتاعتك انت، لكن انت لما يقطع راتبه وانت راجل ما لكش صنعة الا العلم هتشتغل ايه؟ طبعا ده بيبقى هم على العالم او على طالب العلم الفقير. تقول الرواية وهي صحيحة، فلما مضى هزيع من الليل طرق باب عفان رجل زيات، شكله كده زيات زهدومه ايه عليها زيت وكده، فقال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. يا سلام، صدق فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما ظن عفان قط أن يطرق بابه إنسان ليعطيه صرة ب1000 درهم. من الذي أرسل هذا الرجل إلى هذا العالم الرباني؟ قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأنا بقول للمسلمين وأقول لأغنياء المسلمين تعاهدوا طلاب العلم، هم أولى الناس بالنفقة، لأنه فقير أو مسكين لكن يرده العلم ويرده الحياة ولا يظهر للناس إلا تجملا، بحيث يحسبهم الجاهل. أما أهل الأغنياء من التعفف، أما أهل اليقظة أما أهل الفطنة الذين يعرفون للناس أقدارهم فعندهم شفوف نظر، يعرفون هؤلاء بسيماهم. وقرأت في تاريخ ابن خلدون في المقدمة أنه سأل سؤالا، قال: نظرت في رواتب أهل العلم اللي الدولة كانت بتعطيها لأهل العلم، فوجدتها أقل بكثير من رواتب غيرهم ممن لا يبلغون شأوهم ولا منزلتهم. يعني ممكن تلاقي العالم الجليل الفاضل الذي يحفظ على الناس دينهم ويفتي الناس في الأحكام الشرعية تجد مرتبه مثلا 100 جنيه، وتلاقي واحد سكرتير ولا بتاع بياخد 10,000 جنيه. من أولى من أولى بالمال؟ من له وزن؟ لا شك أن العالم له وزن. طيب ليه دايما مرتبات العلماء ضعيفة؟ ابن خلدون بيقول: فتدبرت ذلك فعلمت أنه لعزة بضائعهم لا يريقون وجوههم عند أهل الدنيا. عزة البضائع، البضاعة اللي بيحملها العالم العلم، لعزة البضاعة ينهاه العلم الذي يحمله بين جنبيه أن يريق ماء وجهه عند أحد من أهل الدنيا. لما بيطالع القرآن، يطالع السنة، يدركون هذه المعاني، يوم يحملهم ذلك على مزيد من التعفف. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ده نمرة واحد، ولا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. الحقيقة هذا المقطع يحتاج منا إلى وقفة لا أستطيع أن أستوعبها في هذه المرة حتى أتلقى بعض الاتصالات من إخواننا، لكنني سأبدأ الكلام بأن أبين لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه. قلت قبل ذلك: لأن أكثر الناس يخطئ في فهم ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس الأمر كما تنظر إليه. طيب إيه اللي الناس بيعملوه من الغلط؟ الناس إذا ظلم الواحد يريد أن يرد المظلمة بمظلمة، وبيعتقد إن هو إذا لم يوقف هذا الظالم عند حده سيزيد في ظلمه. يقول لك: لا، أنا لازم أعرفه إن أنا برضو رجل قوي، ولأنه لئيم ممكن يتعدى علي أو يتصور إن أنا ضعيف، فأنا لابد أثبت له إن أنا قوي وأقدر أرد عليه. قد يكون هذا مع بعض الناس، لكن لا يكون قانونا. إذا كنت من أهل البصر ومن أهل اليقظة وكان الظالم لئيما وأنت تعلم أنه لئيم، ففعلت معه مثلما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ترد عليه لأن هو ده اللي يصلح معاه، ممكن، لكن لا يكون قانونا. ليس كل الناس على وزان واحد. أقول لك: حتى اللئيم لو استعملت معه الأخلاق الفاضلة كف لؤمه عنك. حتى اللئيم على الأقل ستتقي شره اتقاء جزئيا أو لحظيا، لكن لابد أن يكف اللئيم عنك على جزئيا أو لحظيا. ويبقى لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. برضو في الحياة الزوجية تجد الرجل مثلا عنيفا مع المرأة، إذا المرأة أخطأت يحب أن يعرفها أنه هو القوامة في إيده وأنه ما بيفوتلاش الهوى وبيحاسبها على طول. تلاقي المرأة برضو كشة وتحترم نفسها معاه وتلاقيها منجمعة وخايفة منه. يوم الرجل تكبر في دماغه ويصار ولا فعلا أشوف ما تجيش إلا بالعين الحمر، لكن هو لو تبسط معها والكلام ده يقولك لا دي بقى تركبني بقى ومش عارف تهز رجليها والكلام اللي ايه اللي العوام بيقولوه. هو انت لما تدخل البيت اللي واقف يقعد واللي مضطجع يقعد واللي بيتكلم يسكت؟ هي دي بقى الحزم لا الحزمة غير كده خالص. اذا اردت ان تسترق قلب انسان فعليك بالاحسان، احفظها كده سبيك الذهب، من اراد استرقاق قلب انسان فعليه بالاحسان. وده بيثمر عند اكثر الناس او عند الناس. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، ثم تلا قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. وعندنا الحديث الممتع الطويل حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن المسور ابن مخرمة وعن مروان بن الحكم. في هذا الحديث قال عروة بن مسعود الثقفي لقريش، وكانت قد أرسلت بديل بن ورقاء أبلم عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصل بديل بن ورقاء إلى حل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو شاءت قريش ما مددتهم مدة على أن يخلوا بيني وبين البيت وبيني وبين الناس، وإلا فوالله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، والسالفة صفحة العنق. يعني قال سأقاتل ولو انفض الناس جميعا من حولي وبقيت وحدي، سأقاتل عن هذا الأمر. قال بديل سأبلغهم ما تقول. وبعدين عروة بن سعيد الثقفي قال لقريش ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال فدعوني آته فأعرض عليه. فأرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عروة ابن مسعود الثقفي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها واحدة من ثنتين، إما إنك أنت هتحارب، فهل سمعت قوما اجتاح قومه قبلك؟ يعني افترض ان انت غلبت قريش واستبحت بيضاتهم، هل سمعت باحد قبلك اجتاح قومه؟ يعني كأنه بيقول له عار عليك انك انت تعمل حاجه زي كده. وان كانت الاخرى فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ودعوك. فقال له ابو بكر أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر اللات. انزعج عروة من هذا السب الصريح المقذع لآلهتهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي سب آلهتنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة يعني أبا بكر. فقال عروة، وهذا الشاهد من الكلام، قال عروة: لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن لك جميلا عندي طوقت به عنقي قبل ذلك لأرددت عليك، لكن جميلك منعني كبلني. ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. شوف الكلام، جفاك بينك وبينه عداوة، أطلقك تعمل فيه أي حاجة، تهينه تضربه تسجنه، ملوش حشمة ملوش احترام. ليه؟ كل حواجز الاحترام اتكسرت. من برك فقد أوثقك، كل ما يعمل فيك حاجة تقول آه لولا أنه عمل معايا كذا كنت رديت عليه. ولا يفعل هذا إلا أهل الفضل، إنما اللئام تقعد تبر فيه وتعمل فيه والكلام ده ويعضك برضه. ليس هناك حمل أثقل من البر. ومن كلام علي بن أبي طالب الجميل يقول: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. أنت بتحسن، أنت بتبقى الأمير، والأمير معروف أن كلامه ماضي على المأمورين لا يرد له كلام. يبقى الرجل إذا ظلم عليه أن يستعمل العفو. ليه؟ لأن العفو أقصر طريق إلى أسر القلب. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.